الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله الأصل الثالث أي من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، أحدهما معرفة نسبه، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ذرية أو من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فمن حكمة الله عز وجل أنه يبعث رسولا بلسان قومه، ويبعث في القوم أشرفهم نسبا، وأنبلهم خلقا، وأزكاهم نفسا. وأما الشيء الآخر فمعرفة منزلته صلى الله عليه وسلم من دين الله، فإن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالنص وبإجماع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قوله وله من العمر، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، فقد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وله 40 سنة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ، فأول الوحي على الصحيح نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه توطئة وتمهيد بداية الوحي، إذ جاءه الملك فضمه ثلاثا يغطيه ويرسله ويقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف شيئا. ثم بثالثة قال له الآيات. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها، وهي زوجه الأمينة الشريفة البرة، وأخبرها خبره وما وجده وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم خائفا، إذ فوجئ بما لا يعرف وما لم يعهد. وكان صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه قبل ذلك الخلاء، وكان يذهب إلى غار حراء ويخلو الليالي يتعبد ويتحنث، فطمأنته وسكنت روعه. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، وقالت له: اسمع من ابن أخيك. فأخذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا كما كان ينزل على موسى. قال: وأرسل بالمدثر، أي كان صلى الله عليه وسلم رسولا حين نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات.